50 languages. 13. 13. الأنشطة والأعمال. Les activitats. ماذا تعمل مارتا؟ Què fa la Marta? هي تشتغل في المكتب. Ella treballa en una oficina. هي تشتغل على الكمبيوتر. Ella treballa amb un ordinador. أين مارتا؟ On és la Marta? في السينما. Al cinema. هي تشاهد فيلما. Ella està veient una pel·lícula. ماذا يعمل بيتر؟ Què fa el Peter? هو يدرس في الجامعة. Estudia a la universitat. هو يدرس لغات. Estudia idiomes. أين بيتر؟ On és el Peter? في المقهى. A la cafeteria. هو يشرب قهوة. Ell beu cafè. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ On els agrada anar? إلى الحفلة الموسيقية. Al concert. يحبون سماع الموسيقى. A ells els agrada escoltar música. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ On no els agrada anar? إلى الديسكو. A la discoteca. هم لا يحبون الرقص. No els agrada ballar.